إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 25 من شهر جماد الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق 3 من شهر سبتمبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 18 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء، قبل أن أذكر ما أود التذكير به، تنبيه للإخوان وللإخوة الذين يبيعون الإسطوانات خارج المسجد، تنبيه هام. هذا التنبيه متعلق بأن هناك اسطوانات خاصة بالشركات التي تجمع فيها برامج متعلقة بالقرآن والسنة أو التخريج أو التفسير أو ما شابه، أو التخريج أو ما شابه. الدرس 219 بعد تمام 200. نعم، درسنا هو 19 بعد تمام 200 وليس 18 كما ذكرت. أعود للتنبيه، أقول أن هذه الأسطوانات التي هي خاصة بحقوق مسلمين وأموال مسلمين لا يجوز شرعا أن تنسخ وتباع وتشترى، لأن هذا فيه تعدي على ما شدد الشرع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وكل صاحب عمل اشترط على الناس ألا يأخذوه إلا بحقه فهذا ماله الذي ينبغي على المسلمين أن يحرموه على أنفسهم إلا أن ينالوه بحق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. وبالتالي ما كان من شروط بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال فإن ذلك لا يجوز. فإذا اشترط أحد على ماله ألا يناله أحد إلا بإذنه فالمسلمون عند شروطهم، ولا يجوز أن تتعدى هذه الشروط لأن هذا منافي لمقتضى السلامة والإسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن وأخو المؤمن يحوطه من ورائه. وهذا يلزم كل مسلم أن يحفظ على أخيه حقه، يحوطه من ورائه، يعني مش لما يجد المسلم من مال أخيه ومن متاع أخيه من ورائه ما يمكن أن يناله فيأخذه منه بغير إذن فهذا من الغلول، وهذا من الحرام، وهذا من عدم الإحاطة للمسلم. بناء عليه لا يجوز لأحد أن يأخذ هذه الأشياء من شريط مطبوع أو كتاب مطبوع أو اسطوانة أو ما شابه من هذه الأقراص الضوئية التي عليها مواد جمعت وبذل فيها من الجهد واشترط صاحبها على غيره من المسلمين ألا ينالوا هذا إلا بحقه. وبالتالي فنسخ هذه الاسطوانات او الاقراص الممغمطة المضغوطة التي تحوي هذه البرامج التي هي لمسلمين، سواء كانت برامج كرتون، سواء كانت برامج من دروس العلم، سواء كانت برامج من صوتيات، سواء كانت برامج مصورة ما يسمونه بالفيديو، او برامج مجموعة للبحث العلمي في الحديث او القرآن او ما شابه، فان كل هذه الاشياء يحرم شرعا ان يأخذها المسلم من اخيه المسلم بغير حق. وبالتالي الاخوان اللي بيبيعوا الاسطوانات خارج المسجد لا يجوز لهم ان ينسخوا من هذه الاسطوانات التي تعرف بان لها حقوق واشترط اصحابها، حتى احدث بعض اصحاب الشركات او المكاتب التي تجمع هذه الاسطوانات احدثوا ان يجعلوا من خطوات اعداد البرنامج ليعمل على الجهاز، جعلوا من ذلك قسم في الموطن الذي يتم به اعداد البرنامج، وهذا وان كان فيه ابتداع، وهذا وان كان فيه امر غير مشروع من جهة ما احدثوه، الا انهم قد يكونوا اضطروا الى ذلك لما وجدوا من تساهل المسلمين في الشرائع والتعدي على الحدود التي ظنوا ان الاسلام سيمنع المسلمين من ذلك، خاصة وهذه البلوى وهذه الطمة، خاصة ان هذه البرامج لا يستعملها الا الملتزمين، يعني برنامج متعلق بالحديث، برنامج متعلق بالتفسير، برنامج متعلق بتخريج الاحاديث، برنامج متعلق بالملل والعقائد، برنامج متعلق بالفقه والاصول، من الذي سيستعمل هذا البرنامج؟ هل تظن ان الذي يستعمل هذا البرنامج هم الذين يريدون ان يشاهدوا افلام التلفزيون والمسرحيات، ام هم طلبة العلم زعما والملتزمون زعما وغير ذلك؟ فانا انصح اخواني اولا الذين يبيعون هذه الاشياء ان هذا بيع لا يجوز، وتجارة فيما لا يحل، واخذ حق بغير وجه، فلا يجوز لاحد ان يعمل في ذلك، لا ان ينسخها ولا ان يبيعها، وكذلك المشتري حتى لا يكون متعاون على اثم، لان الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذا ايضا يتعلق بحق الكافر اذا لم يكن محارب، لكنه يتأكد بلا نزاع في حق المسلمين. وعلى هذا فالفتوى انه لا يجوز ان يتعدى على اي اسطوانة ايا كانت المادة المطبوعة عليها اذا كانت لمسلمين ولم تجعل بالمجان او لم يجعلوها مشاع للمسلمين، كما يحدث في بعض البرامج انهم يجعلوها مشاع، ومن وجد برنامجا جعل مشاعا للمسلمين لا يجوز ان يتكسب منه، لان اصحابه الذين انفقوا عليه جعلوه وقف، ولا يجوز ان يتكسب احد من الوقف، لا يجوز ان يتكسب احد من الوقف. فلو انك وجدت كتابا كتب عليه صاحبه وقف لله يعطى او يهدى ولا يباع، لا يجوز ان تطبع منه نسخا وتبيعها الا ان تساعد في توزيعها او ان تنشرها او ان تطبع منها نسخا وتوزعها مجانا من باب المشاركة وامتداد الخير والتعاون على البر. فاذا قال قائل، برضو تعليق وزيادة في الايضاح، ان بعض هذه البرامج التي لها حقوق قد جعلها اصحابها على مواقع عامة في شبكة المعلومات، اقول ان كانت قد جعلت على شبكة المعلومات على سبيل ان تستعمل من هذا الموقع ومن هذا المكان على سبيل الدعاية او نشر الخير او على سبيل الوقف، فالرجل او العبد قد يعمل شيئا يتكسب منه ويجعل نصيبا منه لله، يعني ممكن انسان يطبع كتاب، يطبع برنامج او ما شابه، يتكسب منه تكسبا مباحا، ولكنه مع ذلك يجعل قسطا من هذا المطبوع وقف لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ان تتسلط انت على جزء الوقف وتحوله، لانه اشترط عليك في اصله انه له حقوق، وان حقوق طبعه او ان حقوق تناوله محفوظة. فعلى المسلمين ان يحفظوا حقوق اخوانهم الذين يربطهم بهم رباط الدين، ولا ينبغي أن يكون وازع القانون والتجريم بالقانون أكبر من وازع العبودية وتعظيم حرمات الله وشعائر الله، لأن هذا عنوان نفاق أعاذنا الله وإياكم. لكني أظن أن الذي ألقى كثيرا منا في هذا الأمر هو الجهل، فأردت التنبيه في بداية الدرس ليتنبه العاملون في ذلك والبائعون والموزعون والمشترون أيضا، لأن المشترين لو امتنعوا سيمتنع عن ذلك البائعون، لأنهم لن يجدوا من يشتري منه. لأن فوجئت بأن هناك برامج كثيرة جدا ممن لها حقوق ومنع أصحابها منها يتداولها الناس، حتى كثر سؤال بعض إخواننا منكم عن القسم اللي موجود، وهل لو أنه أعمل البرنامج من خلال هذا القسم المكتوب هل يأثم أو لا أو ماذا يفعل؟ فتنبهت لذلك، وإن كنت قد نبهت على ذلك مرات ومرات، لكني أفرد الآن تنبيها خاصا في أول كلام مفصلا حتى إذا لم يكن بلغ بعضكم فيبلغه، وأرجو على الله أن يوفق الإخوان أن يعملوا بهذا الكلام من باب الحرص على الخير والمسارعة في الخير، وأيضا أن يبلغوا غيرهم من باب أن يبلغ السامع منكم الغائب وأن يبلغ الشاهد الغائب، لعل الله سبحانه وتعالى يعافينا من أن يعاقبنا بضياع الحقوق بيننا. وفي الأثر: لا قدس الله أمة ضاع الحق بينها، لا قدس الله أمة يعني لا يجعل فيها خير، ضاع الحق بينها، فنعوذ بالله من أن يضيع الحق بيننا، وينبغي أن نحفظ حقوق بعضنا البعض. وأنا متأكد لو أن أحدكم هو الذي له هذا الحق لصار وماجا، وهو يشتريه ويأخذه ببخس الثمن بدعوى أنه يغالي أو مشابه. أيضا تنبيه آخر متعلق بهذه القضية بعيد عن الحقوق، وهو أن الإخوة القائمين على طبع الأسطوانات وبيعها أمام المساجد أو في المنتديات اللي هم بيطبعوا نسخ غير حقيقية أو غير أصلية، قد يكون هناك بعض المواد ليس لها حقوق، مجموعة من مصادر عامة مثل مواد الأطفال وترفيه الأطفال وكرتون الأطفال، فممكن أن تنتشر هذه الأشياء ولا بأس، وخاصة إذا كانت لشركات يهودية أو أمريكية يجوز. لكن أيضا أحب أن أنبه في هذا المقام على أن الإخوة تساهلوا جدا على أن يدخلوا مزمار الشيطان في بيوتهم، وذلك عن طريق برامج الكرتون وأفلام الكرتون التي تحوي الموسيقى وتحوي الغناء وتحوي النغمات الماجنة. طبعا باعتبار أن الشركات التي أعدت هذه الأشياء لا تراعي ولن تراعي إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى الضوابط الشرعية، فينبغي أن يمنع منها. إن أراد الناس أن ينشروها بينهم لابد أن يتوفر في ذلك ثلاثة شروط: الأول أن تكون المادة علمية نافعة، فقد رأيت بعض البرامج فيها حض على عبادة النجوم وفيها حض على السحر والإيمان بأن هناك من يعلم الغيب والإيمان بالخوارق التي لا تجوز، برامج معينة ويقولون كرتون للأطفال، وهذا مما قد يسبب إفساد عقائد الأولاد أو تعلقهم بهذا، ونحن لا نبني في بيوتنا ولا نهتم بتربية أولادنا الاهتمام الكافي، فلا ينبغي أن نسمم عقائدهم من حيث لا ندري. الشرط الأول أن تكون المادة نافعة، ولا أقصد نافعة أن تكون مادة إسلامية محضة، أقصد نافعة يعني تكون مادة في الطب، مادة في الزراعة، مادة في علوم الدنيا، مادة في الحساب والقراءة، مادة في اللغة، فضلا عن المواد الشرعية إذا كانت سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق أو لصحابته أو للرموز الفاتحة والمجاهدة، لا بأس بذلك. الشرط الثاني أن تكون ألا يكون معها موسيقى، وأنا رأيت أيضا من هذه البرامج كثير فيها الموسيقى الماجنة والتي تدخل فيها جميع أنواع المعازف، ويكون معها كثير جدا من الطرب والأشياء التي تتراقص مع الصغار. يعني تجد الولد يحب يشغل هذا البرنامج لا لشيء إلا لما فيه من صخب وطرب يتراقص معه. حتى لو زعمنا أن المادة نافعة لكن لابد من أن يمنع منها ذلك. وإذا لم يتق البائعون الله في ذلك ينبغي على المشترين أن يحفظوا أنفسهم، لأن الإثم الأكبر هيكون عليك أنت الذي تستعمله وتسمعه ويفسد ولدك وبنتك بذلك. والشرط الثالث ألا يكون له حقوق، ألا يكون له حقوق محفوظة لمسلمين على الخصوص. لأن ما له حقوق، واحد يقول لي ده مش في مصر، الحق ده شركة في قطر أو شركة في السعودية أو شركة في الإمارات، هل هذا كلام يقوله مسلم؟ وأنت تعرف أن هؤلاء الناس الأصل فيهم أنهم مسلمون، فلا يجوز أبدا أن يتعامل المسلم مع المسلمين على طريقة تضييع الحقوق. وطبعا الدافع على هذا التعدي والدافع على هذا التخطي على الحدود هو الكسب المادي أو المتاع الرخيص، الكسب المادي أو المتاع الرخيص. يعني أنت بتلاقي نفسك جبت متاع بثمن زهيد وهو باع وكسب، فطبعا هذه العلاقة المضيعة لحدود الله المؤثمة عشان 5 جنيه طبعا لا أعتقد عاقل فضلا عن ذي دين يرضى لنفسي بهذه الخطة، فهذه خطة خسف وضياع، عفانا الله وإياكم من ذلك. أسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك نفع وتذكرة، وأن يتنبه إخواني لهذا التنبيه، وأن يكونوا ممن يستجيبون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بينت في كلامي ما اعتمدت عليه من دليل يدل على ما ذهبت إليه. أضف ألا أن هذا الكلام أيضا قد جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للفتاوى وفي زمن ابن باز رحمه الله، أيضا سئل عن استعمال هذه البرامج والتي فيها حقوق، فقال كل ما له فيه حقوق للمسلمين والكافرين غير المحاربين فلا يجوز أبدا، وينبغي على العبد أن يتوب وينتهي عن ذلك. مجمل فتوى اللجنة الدائمة. من قلت الثلاثة، قلت الثلاثة رقم واحد تكون المادة نافعة، اثنين ما فيش موسيقى، ثلاثة ملاش حقوق، قلتهم بس انتم مش نايمين. طيب طبعا برضو للأسف لازال بتأتي الشكوى مرة من مصلى النساء وحال مصلى النساء، وأنا الحقيقة يعني وآسف شديد الأسف على أن يصلني مثل هذا الكلام، وأستشعر أن مستوى النساء هبط إلى درجة أنهن لسنا أهلا للمسلك الصواب، ولسنا أهلا للموعظة، ولسنا أهلا للاستجابة. يعني كأنهن أحجار، والأحجار فيها أيسر ألين، لأن الواحدة لما تكون لا نفع في شيء نافع ولا راضية تستجيب للموعظة، أعتقد أن هذا نذير شؤم، فيعني لا أجد أكثر مما قدمت به في أني قد يعني أنفقت وقتا طويلا من درس ماضي ذكرت فيه الأخوات بأن كل امرأة تأتي إلى مصلى النساء تحدث صخبا بنفسها أو حصرصرة مع أختيها أو تأتي معها بأولادها فيشغبون ويصخبون حتى يشوشون على من أرادت السماع. حتى أن بعض الأخوات اللواتي يأتين من مكان بعيد، بلغني أن بعض الأخوات يأتين من حلوان وبعض الأماكن الأبعد، ويعني قامت بينهم وبين الأخوات يعني شبه مشادة أو شيء من المحاولة للمنع من هذا الصخب والسرسرة المشوشة دون استجابة. أعتقد أن المرأة إذا علمت أنها تأتي وتعود بإثم ولا تستجيب فالصخر أولى والحجارة أولى، لأن هذا طبعا يعني ما الحيلة التي يمكن أن يعملها معلم أو واعظ أو مرشد إلا أن يرشد أو يعظ أو يعلم، فإن لم يكن هناك استجابة فذلك موت، لقد اسمعت لو ناديت حيا. طالما ما اسمعتش يبقى لا حياة لمن تنادي. لا لا يعني لا اخال امرأة عاقلة عندها بعض عقل ترضى نفسها بهذه الخطوة ابدا ابدا. لكن لازلت اقول ارجو على الله ان يوفق الاخوات الا يؤذين انفسهن وغيرهن. تؤذي نفسها بتحمل الاثام الاتيان بالاولاد تقذير المسجد, وتقذير المسجد محرم محرم ممنوع شرعا. تأتي فتقذر وتخيل بقى لما يكون مؤمنين مسلمين ملتزمين اخوات فاضلات واخوة فضلاء وقول بقى وصالحين مادحين وقعد قول بقى القاب كده للصبح. ولما تطلب طلب يسير نعجز عنه. اي دين يستقيم عليه اصحابه ويلتزم به اصحابه يعجزون ان يستقيموا على مطالب يسيرة. وبعدين لما تأتي الشدائد نتشدق جهاد وشهادة ومقاتلة اليهود وإنه نصرة الدين كذبون. أنت تعجز في أقل المطالب اللي هي تنفيذها سهل ويسير وما فيش حد هيصدك ويمنعك ويعاقبك ويعتقلك لو أنت نظمت المسجد ونظفته واهتديت وتأدبت بأداب المسجد. فكيف بك في أمور تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى مقامات عالية ومجاهدة؟ طبعا كلام مجرد شعارات ومجرد, لان الحال يبين كذب العبد من صدقه مستوى. يعني اسأل الله تعالى ان كل واحد يتهم نفسه سخافة من الاخوات وتقول انا التي احدثت ذلك لو كان عندها بقية دين. لكن لما يبقى الكلام تقول مرة واثنين وثلاثة ولكن كأن سوق او كأنها تأتي حديقة ولا ملعب هي واولادها لتنافس عن نفسها. لو نفست عن نفسها في الطريق العام وقعدت على الرصيف هي والاولاد اهون واقل اثما. اسمعها, اهون واقل اثما من ان تأتي المسجد على سبيل الترويح فتؤذي نفسها وتسرسر وتشوش هي واولادها على الاخريات ثم تعود بلا موعظة وبلا علم وبلا سماع, بل وقد افسدت على الاخرين علمهم وسماعهم وفهمهم. يعني ارجو على الله ان يهتدي, ان نهتدي وان نعلم ان هذا عنوان حطة, عنوان حطة, عنوان خفض, عنوان قلة في ديننا. ده مؤثر. لازم تعرف ان اعمال الفتى تدل عليه, اعمال الفتى تدل عليه. فان كان ذا رشد وجدت في قوله وعمله من الرشد, وإن كان ذا سفاهة غلبت سفاهته قوله وعمله. افهم كده كويس, غلبت سفاهته يعني السفاهة تغلب الأقوال والأعمال تبقى دايما الغلبة وهي اللي متحكمة فيهم لأنه سفيه. لكن لو كان ذو رشد ظهر رشده في قوله وعمله, ظهر رشده في قوله وعمله. والرشد ليس ثوب يلبس ولا قلادة تعلق ولا حقيبة تحمل فتوضع, إنما هو كيان يكون مع الإنسان من مقتضى شخصيته. فتقول فلان رشيد وفلان سفيه, لأن الذي يؤتي ذلك هو الله والذي يحرم منه هو الله. نسأل الله أن يؤتينا رشدنا وأن يحرمنا السفاهة وأن لا يغضب علينا فيعاقبنا بتحكيم السفاهة فينا. نسأل الله العافية والسلام. اخ يقول ايضا يعني برضو من التنبيهات برجاء التنبيه على ان السلوكيات الفاسدة في حياتنا العملية العامة التي فيها احتكاك بعامة الناس تعتبر بابا من ابواب الصد عن سبيل الله وتندرج عقوبتها تحت الآية وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فهناك واقع سيء بيننا في التعامل بالمال وكذلك فتنة النساء والحرمات. طبعا هذا الكلام انا نبهت عليه اكثر من مرة لكن كل اللي زال ورق يصلني من اخواننا ده معناه ان احنا لازلنا لا نتحمل مسؤولية الشرع. انت سفير عن الاسلام لكل من يتعامل معك. فاما ان كنت سفير حق وخير وبر وعنوان خير, واما ان كنت سفير سوء وعنوان شر وسبب شؤم، بحيث يصد غيرك عن الإسلام بسببك أو يفتن عن الإسلام بسوء عملك. وأخطر ما يمكن أن يبتلى به العبد أن يكون فتنة لغيره، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. قد يكون لنا من الذنوب بيننا وبين ربنا، فالله حليم ستير، والله كريم، والله عفو، والله سبحانه وتعالى يحب أن يستر عبده. والسترة مقصد من مقاصد الشريعة، حتى أن الشرع شدد في أمر السترة، وشدد في أمر عدم تتبع العورات، وشدد في إستار العبد نفسه، وجعل من عظيم الذنوب أن يهتك العبد ستر الله عليه إذا أذنب ذنبا فستراه الله عليه. لكن المصيبة فيما يراه الآخرين، وهذا يكون عند التعامل، فضياع الأمانات وأكل الحقوق والتعدي والفجور في الخصومة والمن والأذى وغير ذلك من المحرمات التي تظهر عند الاحتكاك، تكون سببا لصرف كثير من المسلمين عن الدين. حينما ترى من يظنون أنهم سفراء الإسلام، من يظنون أنهم سفراء الإسلام، فيقولون ها هو الإسلام المتمثل في سفرائه، نحن لا نريد ذلك، نحن لا نريد ذلك. وتذكر أن الإسلام انتشر في بلاد المشرق الأقصى، في بلاد المشرق الأقصى، معظم الصين وأندونيسيا وجاوة ومنجلاديش، وهذه كلها كانت دولة واحدة أو بقعة واحدة، وماليزيا. لم تصل غزوات ولا فتوحات إلى هذه الأماكن، إنما انتشرت فيها بالسفراء الحقيقيين للإسلام، سفراء الخير والجود الذين أظهروا الصورة الحقيقية للإسلام. لا أقول صورة مجملة، ليس هناك أجمل من صورة الإسلام. نحن وإن جملنا فيها ما جملنا فلا نوفي حقها ولا نتمها ولا نظهرها على حقيقتها، بل ما تراه من جمال صورة الإسلام في الملتزمين بالحق، ما تراه من جمال صورة الإسلام في أهل البر والخير والصلاح، إنما هذا بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة. فلما ذهب هؤلاء السفراء من التجار إلى هذه الأماكن وتعامل معهم عباد النار والمجوس والوثنيين وغير ذلك مما كان في هذه البقعة مما لا زال موجود حتى وقتنا هذا، وتعاملوا معهم ووجدوا منهم سماحة الإسلام ومقتضى الإسلام وحقيقة الإيمان والولاء والبراء الذي لا يضيع الحقوق والذي يثبت ويحفظ للناس حقهم حتى وإن كانوا كافرين، وعدم الغش في التجارة وإثبات الحق بغير إلزام وسلطان وغير ذلك من العهود والأمانات ولين الجانب وخفض الجناح وحسن المعاملة ومسرة الشميلة، كل ذلك بعث على أن يدخل كثير من هؤلاء الإسلام، بل حتى دخل كثير من زعمائهم وملوكهم، وآزر كثير من أمراء المناطق في هذه الأماكن أولئك النفر وأسلموا، وكانوا سببا لأن يدخل في الإسلام كثير من أتباعهم ومن مأموريهم. ولم يكن ذلك بفتح ولا بغزو ولا بمقاتلة ولا بإلزام بقهر ولا بقوة السيف، إنما كان بقوة الحق، إنما كان بالسفارة الحق للإسلام. تخيل لو أنت أرسلت إلى قوم من هؤلاء لتكون سفيرا عن الإسلام بأخلاقك التي تعلمها من نفسك وأحوالك وغضبك وتزبدك وظلمك وأكلك للحق وتعديك على جيرانك وقلة علمك وجهلك وتخبطك مما هو فينا، مما هو فينا، وإن أنكرنا وتجملنا كيف يكون الحال؟ هل يهتدي هؤلاء؟ بل سيفتنون بك ويزدادون صدا عن صد، ولو سمعوا عن الإسلام خيرا قبل أن يروك ستتغير فكرتهم، وهذا يحدث مع كثير من الناس. المهم أن تعلم أن الله قال والفتنة أشد من القتل، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله من قتل مؤمنا أو أعان على قتله فإن فتنته أكبر من ذلك، فإن فتنة المؤمن معذرة، فإن فتنة المؤمن أكبر من ذلك. يعني من قتل مؤمنا أو أعان على قتله ذنب عظيم، ذنب عظيم، صح ولا لا؟ من كبير الذنوب، أكبر من ذلك، لأن ربنا قال أكبر أشد، أكبر من ذلك وأشد هو إيه؟ هو فتنته وصرفه عن ديني وتلبيس الحق عليه وتزهيده في اتباع الحق بسبب ما يقع منك من سوء المسلك. لذلك شدد الله على عباده لأن يقيموا الحق ويغلبوا الكافرين لئلا تكون فتنة, لئلا يقهر, لئلا يقهر الكفار المؤمنين ويصدوهم ويجبروهم ويعنتوهم فتنة فيردوهم عن الحق ويصدوهم عن الإيمان ويمنعوهم من قبول الإسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, حتى لا تكون فتنة, فهم؟ فهذا هو سبب نشر الحق وإقامته. فعندما تأتي الفتنة, عندما تأتي الفتنة للأسف من مقيم الحق وممن يناط بهم الحق وممن يظن فيهم الحق, لابد أن تعلم أن تعاملاتك السيئة وإظهار عوراتك وسوء أخلاقك وإظهار غسيلك الوسخ ونشر على العامة بما يرون فيه من سوء بدعوى أنا مالي ومال الناس, يحرق الناس, يروحوا في 60 كذا وكذا, هذا الكلام القميء الذي هو من وحي إبليس, لابد أن تعلم أن هذا قد يكون سببا لضياع كثير من سعيك في الخير. قد تكون صوام قوام, قد تكون من المتعلمين, من المجاهدين في طلب العلم, ومن الذين يبذلون في الخير بذلا بعد بذل, لكنك تفتن وفتان في الدين فيضيع عليك كثير. وتخيل أن معاذ رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة, من علماء الصحابة, لما أعلى رتبة في الصحابة رضوان الله عليهم, لما صلى العشاء ببعض الناس, صلى العشاء وأطال بهم حتى أشغل واحدا من هؤلاء عن أمر ارتبط به وعن أمر كان في حاجة إليه, فخرج وصلى وأكمل منفردا. ثم بعد ذلك شكي النبي صلى الله عليه وسلم, وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر, قال أفتان في الدين, أفتان أنت يا معاذ؟ وما فعل معاذ؟ لا سبه ولا قال له كذا ولا أكل عليه ماله ولا ماطله في ملاه من حق ولا غشه في تجارة ولا دخل معه شركة وأكله ولا أكل مال ميراثه ولا طلق امرأة وضيع حقوقها ولا تعدى على قوم ولا خان قوم استأمنوه, بل أطال في صلاة العشاء. وهذا يعلمك حساسية الفتنة في الدين, حساسية الفتنة في الدين, ونحن الآن نكترث بهذا الأمر. فالراجل بيقول لك انه معاملات كثير بتصد وتمنع, وهذه حقيقة. ولو تعاملت مع الناس وسألتهم عما في أنفسهم لبثوا إليك من بسيس الحزن والأسى مما يرونه من أولئك الملتحين أو الملتزمين, مما يحملك مسؤولية خطيرة أن تقول اللهم يا ربنا لا تجعلني فتنة لأحد من المسلمين واجعلني سببا للهدى يا رب العالمين. الأذان. أخوان بذكركم جميعا وأحسب أنكم أهل التذكير من باب فذكر, فإن ذكرى تنفع المؤمنين, ألا تنسوا إخوانكم ومشايخكم بالدعاء, وكل أهل كرب والمستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها, لا ينبغي أن يفوتكم ذلك في لحظة من لحظات رجاء قبول الدعاء. وكثير من الإخوان بيسألون عن أخبار الإخوان والمشايخ, أجلت المحاكمة للسنين القادم لعلها تكون لنطق الحكم, فنسأل أن يقدر لنا ولهم الخير وأن يقضي ببراءتهم, فالقضاء قضاء سبحانه وتعالى. لكن أسأل الله تعالى أن يوفق الإخوان لدعوة يعني فيها إخلاص مقصودة بإلحاح على الله سبحانه وتعالى, لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فينا المقبول دعاءه, ويعني تصل إلى الله, ترفع إلى الله عز وجل بمقتضى قبول بفضله ومنه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فيعني اجتهدوا في هذا الأمر وخاصة في هذه الأيام, لعل الله سبحانه وتعالى يسرنا فيهم, ونسأل الله عز وجل أن يردهم إلينا سالمين غانمين غير خزا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. أيضا بعض الإخوان, تنبيه أيضا عام لبعض الإخوان الذين يشكون من معاملة أبويهم أو أقاربهم لهم عند بداية الالتزام. أيضا كثير من إخوانكم أرسل إلي ورق بهذا المعنى, خاصة الإخوان الذين يعني يدخلون الطريق ولا يعرفون أعباءه ولا يعرفون تبعاته, فأنا أوصي الإخوان بسماع الدروس التي بينت فيها معاملة الأولاد للآباء. يعني هذا أمر مهم جدا أن تعي ما عرضت في هذه الدروس من مسائل، لأنها بمثابة زاد الطريق لنا جميعا وخاصة للمبتدئين. فالإخوان الذين يشتكون أو الذين يعني يطلبون كيف السبيل مع الآباء المتشددين الذين يعاقبون بطريق أو بآخر وبصورة أو بأخرى، يعني جزاء على الالتزام واللحية وما شابه، فبإذن الله ستجد في هذين في هذه الدروس أعتقد درسين أو ثلاثة ستجد فيها إن شاء الله السبيل. أيضا بعض الإخوان اشتكى أو ذكر أن هناك بعض الشباب أو بعض الإخوان نتيجة لإيمانهم ببعض الدعاء والتزامهم بما هم عليه من دعوة الحق، فعندما يروا خلاف بينهم وبين غيرهم فتقوم بين مجموعات الشباب أو بين بعضهم البعض مشادات وخصومات بسبب الطعن في البعض على البعض. هنا ينبغي أن نعرف أن الإخوان هم أقل من أن يحصوا هذه الخلافات ويحققوها، وما عليهم إلا بالالتزام بالحق. وبما أن كثير منكم يعني يستشعر أنه على الحق وقد يسر الله له أن يعرف دعوة الحق ويهتدي لها بفضل رب العالمين، فكلام الأقران أو إن صح التعبير لا ينبغي أن يناله أو أن يلوكه الصغار. بمعنى عندما يتعرض أحد المبينين للحق المظهرين للخير عورات الباطل وبدع وضلالات عند أحد، هذه الطريقة معمول بها في الشرع، لكن هذه شغلة من يعلم ووظيفة من يعلم، فكون أني ألتقي لهذا بحيث يظن أن المقصود هو تربية الآخرين على الطعن في الأشخاص أو سبهم أو النيل منهم، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود إظهار الحق. يعني عندما تسمعني أقول أن فلانا الفلاني مثلا لو حدثت ضرورة تقتضي ذكر اسمه، أو ذكرت وصفا عرف به العين، وأن عنده من الضلالات والبدع والخزعبلات ما كذا وكذا مما ينبغي أن نلتزم بالحق وأن نبرأ إلى الله من هذه البدع لأن الحق كذا وكذا وهذا باطل وما شابه، فإن المراد هو الطعن وتربية الناس على الطعن في هذا الشخص، أم أن المراد هو إظهار الحق وتعلم الحق والالتزام به؟ أيهما المراد؟ يعني لما كان ابن تيمية رحمه الله يقوم منتصبا للرد على الجهمية وذكر بعض أسمائهم، هل كان المراد هو أن يعلمنا السب في فلان أو فلان من الجهمية، أم كان المراد هو أن يعلمنا الحق حتى لا ننزلق فيما عندهم من ضلال؟ وقد لا نعرف أسماءهم وقد ننسى أسماءهم، لكن يظل عندنا معرفة الحق والالتزام بالحق والحذر من الضلال. فيخوان ليس من الأدب أن تكون أن تنشغل، ليس من الأدب أن تنشغل بماذا؟ أن تنشغل بأن فلان ذكر فلان بكذا فتقعد أنت تكرر كلامه وتقول فلان ضال مبتدع فلان سفيه فلان مش عارف إيه فلان إيه، إذا أنت ما تعلمت، لأنك ظننت أن فلان قصد أن إيه، قصد سب الشخص فقط هو ده همه، وأنه أقام مجلس العلم لذلك. أبدا أبدا، إنما أقام مجلس العلم ليظهر الحق ويبين الباطل لتلتزم أنت بالحق وتتجنب الباطل، بغض النظر بقى هو بمقامه وبعلمه ولأنه في قرين ولأنه في مقام ممكن يذكر الاسم ويبين العورات لأنه أهل لذلك، لكن أنت ليس هذا دور. فانشغل بعيبك وانشغل بما فيه اتباع الحق، وليس من طرق اتباع الحق انك تقعد تقول الشيخ فلان ضلالي، الشيخ فلان مبتدع، الشيخ فلان مرجئ، الشيخ فلان جهمي، الشيخ فلان سفيه، ده مش من دلائل الحق ولا من تعلم الحق، انما تعلم الحق انك تعرف ما هو الحق وما هو الباطل وما هي دلائل الحق، فهم؟ ولماذا هذا حق ولماذا هذا باطل، هو ده تعلمه. قل اني على بينة من ربي، مش ان انت تتعلم ان فلان وحش او فلان كويس، قد يكون هناك مقتضى اقتضى ان الذي يبين يذكر اسما، لكن ليس المراد ان تتعلم انت ذكر الاسم، انما تتعلم الحق من الباطل، الحق من الباطل، فتنبه لذلك، لان كثرت الشكوى من ان بعض الناس بهمهم انهم يتكلموا على فلان او علان او مشابه او يذكروه بغيب كده. ايضا شكوى عامة من الشباب، والحقيقة انها طبعا هو نوع من البلاء يبتلى به الشباب، وخاصة في مثل ازماننا واحوالنا وظروفنا، وهو امر العادة السرية، ومن يعرفها يعرفها، ومن لا يعرفها لا ينبغي ان يعرفها، حتى اذا ما قال قائل يعني ايه خلاص يبقى انت، انما انا اقولها بحيث من يعرفها هو يعرفها، ومن لا يعرفها فلا ينبغي ان يعرفها. لكن نصيحة لصاحب هذه العادة، لصاحب هذه العادة ان يدفع ذلك بطريقين. الطريق الاول مجاهدة النفس واتخاذ الاسباب المعينة على علاج المرض بذاته، ككثرة الصيام وعدم النوم منفرد، يعني ما ينامش لوحده عشان ما يختليش بنفسه في اوقات كثيرة، وككثرة الذكر والنوم على الذكر واستحضار الموت، وكثرة الحديث في غير ما يدعوها، يعني يتكلم مع صاحبه في آية في حديث في مشاكل المسلمين في أخبار المسلمين، حتى لو يتكلم معاه في أمور الدنيا والتجارة والبيع والشراء والصنعة، أولى من الكلام في النساء والبنات والمناظر التي يراها في الطرقات وبعض الأفلام وبعض المواقف التي ترى على في المنتديات أو في الطرق العامة أو مشابه مما عمت به البلوى من المنكرات التي نبرأ إلى الله منها ونسأل الله عز وجل أن يزيلها. فمثل هذه المنكرات مما يراها الشباب لما بيكررها ويكرر ذكرها ويعيدها على خاطره بتكون سبب في الألم وسبب في الميل مما يبعث على هذه العادة. فالطريقة الأولى هو أن يجاهد نفسه ويتخذ من الأسباب المعينة على معالجة المرض بذاته. الطريقة الثانية هو طريقة الضعف، وهو أن يجد نفسه ضعيف مع المداواة، ضعيف على أن يكف عن هذه العادة، وكلما كف عنها عاد إليها. فهناك طريق آخر، هذا الطريق هو طريق الإكثار من الحسنات، لأن الإكثار من الحسنات سيكون سببا في استقباح هذه العادة، والاستقباح باب من أبواب التقليل، لأن الإنسان بيستكثر من الشيء إذا استقرت نفسه ومالت وإذا اطمأنت نفسه إليه. شوف انت مثلا بتشرب شاي كثير مثلا، او بتاكل كثير، او بتاكل الشيء الفلاني كثير لانك عارف انه مباح، لا تؤرقك نفسك ولا تتالم من فعله، لكن لما تكثر من الطاعه فده يحدث، هذا يحدث امرين. الامر الاول انه يقلل من قبول هذه العاده وينشط من استقباحها ويعلي مقت النفس لها. والفائدة الثانية انك تكثر من الحسنات، حتى اذا كانت هذه من السيئات او مما يأكل الحسنات كان عندك من من من زاد الخير. وهنا انبه الضعفاء ان يجتهدوا في الاكثار من الطاعة، وان لا ينظروا الى تلبيس الشيطان الذي يعزهم بانهم منافقين فيصدهم عن الطاعة. فان العبد اذا ابتلي بمعصية فإن للشيطان عليه مدخل، ما من أحد إلا وعنده معاصي، وأصحاب المعاصي المتفطنين، أصحاب المعاصي المتفطنين المتفقهين بيتبعوا هذه المعصية التي يضعفون عندها والتي ابتلوا بها كالمرض، يتبعونها بكثير من الحسنات والتوبة، فيكون ذلك سببا لتقليل أثرها في النفس، وسببا للأمل في عفو الرب جل وعلا، وسببا في دفع سوءها وأثرها في القلب، وسببا لاحتقار النفس لها واستعظامها، لأنه بيدفع بالتي هي أحسن من فقهه وإن كان مبتلى ومريض، ومن علمه أنه يدفع معها وإن كان ضعيف، وأيضا من فقهه أنه لا يستجيب لمدخل الشيطان، لأن صاحب المعصية الدائمة او صاحب الاعصية المعصية التي كالمرض، واحد مثلا مش عارف يغض بصره كل ما يغض يرجع، واحد مش عارف يبطل هذه العادة كل ما يبطل يرجع، لدرجة ان انا يعني شكي لي من بعض المتزوجين، متزوج انه يميل الى هذه العادة برغم من انه متزوج. المهم ان عندما يكون مبتلى بذلك فان الشيطان له عليه مدخل فيقول له كيف تطيع ربك وانت صاحب كذا، او ما تذكر انك تفعل كذا ودواما وانت حقير وانت منافق، فيزهده في الطاعة مع عاجزه عن الاقلاع، يبقى عاجز عن الاقلاع من جهة ويزهده في الطاعة من جهة، فيزداد ارتباطا بها مع قلة الدفع، وهذا من اخطر ما يصيب صاحب هذه العادة. حتى ان بعض اخواني حدثني بامر غريب او يعني ارسلني، قال كنت مبتلى بهذا الامر الشديد وكنت مزمن فيه جدا، ثم هداني الله تعالى واقمت الليل وحرصت على الطاعات وصرت وحبب الي الصيام وارتبطت بالقرآن ومدرسة العلم، وصرت على طريق احسست اني تخلصت تماما من هذا المرض، ثم سرعان بعد حين ما عدت اليها وبدأت تتسرب الي حتى عدت اليها كاشد من كالحالة الاولى او اشد، وفطرت عن كثير من الطاعات. فما احزنني ليس ان عدت فقط، بل انني فقدت ذلك النور الذي احسست به لما ذقت طعم تلك العبادات التي اديتها من باب المجاهدة في فعل الخيرات، وعدت حتى اني كدت اترك الصلاة وكنت اتساقل عنها جدا واجمع بينها حتى اني اتركها بعض ايام. تخيل هذه المرحلة وتخيل الكلام الذي اقوله لك. فهذا عبد ابتلاه الله بمعصية هي من البلية كالمرض ولم يصبر عليها للخلاص او سببا للنجاة عند الله، وان لم يخلص منها يعني من المعصية من الدائمة، فانه استسلم لمدخل الشيطان. ان الشيطان اتى بعدما انتصر وبعدما خرج من اسره ونار واستضاء قلبه بنور الطاعات التي ابدلها بادمانه لهذا المرض، عاد الشيطان فلبس عليه وذكره بماضيه، فلما عادت عليه هذا المرض يأسه من طاعته وقال لو انت منافق كيف تصلي القيام، كيف تقوم بالليل وتستغفر، وكيف تصوم وانت صاحب السر الخبيث وانت صاحب العادة القميئة وانت المنافق. فتسرب اليه ذلك ففطرت عبادته. ولو استمر المسكين على الداء والدواء على الداء والدواء لكان انفع، لانه اذا استمر الدواء مع وجود الداء فان وجود الدواء في حد ذاته سببا من اسباب تقليل شدة الداء واملا في الوصول الى العافية من الداء، لان الدواء موجود. فانا اقول انك تدفع هذا الداء وهذا المرض كل من عنده مثلا لا يغض بصره، يضعف امام المال، بيمد ايده بعض الاحيان وبيندم ويعمل ويرجع تاني يمد ايده، يخون في بعض الاحيان، يتلصص على العورات وعنده داء غريب وعنده مرض وكل ما بيحاول نفسه فيه بيرجع، لا يغض بصره، يمارس العادة او ما شابه من هذه الذنوب التي قد تكون كالامراض في بعض العبيد، ان لم يعالجها بالطريقة الاولى وهي مداواه ودفع المرض بذاته فانه يسلك مسلك الضعفاء، ومسلك الضعفاء ليس الاستسلام للذنب ومدخل الشيطان، انما مسلك الضعفاء هو انه يجد نفسه ان المرض مستحكم منه فيداوم على اخذ الدواء، فاذا وسوس له عدوه بان الدواء ما قيمته لا يسمع، بل يزداد وكلما استطاع ان يزيد من جرعات الدواء اللي هو الطاعات وصحبة الاخيار والبر واتباع الذنب بالتوبة توبة الصادقة، فان ذلك يرهق الشيطان وقد يخرج العبد من هذا بسلام، وقد يبدله الله خيرا فيرزقه زوجة او يرزقه عفة او يعينه على غض بصره او يرزقه الامانة فلا تطول يده على حرام او يمنعه من الخيانة او يجعله من الراشدين، والله على كل شيء قدير، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع يؤتيه من يشاء. المهم ان العبد يكون امين نفسه، ويكون فقيه نفسه، ويكون حفيظ على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى بان ياخذ على نفسه من خطوات. فهذا تنبيه او نصيحة او دواء او سبيل علاج لاصحاب الامراض المزمنة الدائمة من هذه البلايا. طبعا ممكن يكون الكلام منصب خصوصا على اصحاب العادة، لكن كما قلت هذا مصبوب على من اخذته نفسه في خيانة، في غض بصر، في امانة، في كذا في كذا من الامراض التي قد توجد عند زيد او عبيد، عند زيد او عبيد عفانا الله واياكم. فهذه نصيحة عامة اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع الاخوان بها. صاحب الورقة التي ارسلها لي هو صاحب العادة، الطريقة التي ذكرتها في ورقتك والتي تدل بها على نفسك من انك تجاهد نفسك بالطاعة وكذا، ولكنك فان هذا كما قلت طريق خير، وان كان طريق الضعفاء لكن هذا خير من الاستسلام لمدخل الشيطان. وزد في برك وتعاطى جرعات الدواء كل يوم بزيادة لا بنقص، لكن تقول النهاردة انا كنت ولما ابتليت بهذا فنقصت، فبذلك تهلك عفانا الله وإياكم، عفانا الله وإياكم. فابنكم إن شاء الله بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. بعضكم بيقول شيخنا الفاضل طال شوقنا لشرح كتاب فتح المجيد منذ العديد من الدروس في النصائح العامة جزاكم الله خيرا. طبعا أنا الحقيقة معترف أنه قد تحدث انقطاعات، وقد تطول هذه الانقطاعات خروجا عن تسلسل كتاب فتح المجيد، لكن يا أخوان لابد أن تلتمسوا لي في ذلك عذرا. هذا العذر ذو ثلاثة مناحي. الأول الضرورة التي تملي علي أن أخذ وأسعف، أخذ بيد وأسعف بيد كثير منكم ممن هم حدثاء عهد بالطريق ولهم علينا حق، وأتمثل في ذلك قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإن كنت أنت قد أخذ الله تعالى بناصيتك إلى الهدى، وإن كنت قد تعلمت بعض الشيء واستمررت على طريق الخير، فهناك أخوك الذي يجلس بجوارك يمر بنفس التجربة ويدخل في خطوات أولى التي أنت سرتها من قبل، فله حق علينا في مثل هذا الدرس لأنه لا يحضر معنا في الدروس الأخرى التي لها سمت علمي تخصصي كدرس شرح كتاب الإيمان أو الطحاوية أو ما شابه. هذا المنح الأول من مناح العذر. والمنح الثاني هو أنني مطالب بأن أبينه للناس ولا أكتمه، وأن أتحدث فيما يحتاجه الجالس، ولا أخال أحدا من الجالسين وإن كان طالب علم أو حتى شيخ أو هو معلم حتى يعلمني إلا وهو يحتاج مثل هذا الكلام، لأن مثل هذا الكلام وهو بمثابة بعض القضايا التربوية العقدية التي نحتاج إليها دائما. فأعتقد أنني وإن كنت قطعت الكتاب أو أقطع الكتاب بعض القطعات إلا أنني لا أتكلم في ضار أو غير نافع، بل فيما تلزم به الضرورة، والمبتدئ وغيره يحتاج إلى هذا الكلام. والمنح الثالث من مناح العذر وهو أنني قد أجتمع بهؤلاء الإخوان في هذه الساعة ولا أجتمع بهم في أخرى، وعندي من التنبيه ومن الوصاء من النصيحة ما يلزم بلغها، لعل هذا الأخ أو هذا الفريق من المبتدئين قد لا يلقيني بعد ذلك بقدر الله لسبب أو لآخر، فيكون قد وضع يده أو قد وضع قدمه ولو على بعض الطريق، وعرف أنه مطالب بسلامة المعتقد، ومطالب بتربية النفس والأخذ بأسباب الصلاح، والحرص على أن يقف على حقيقة الأمر بعيدا عن يعني المقتضيات العامة التي نسمع فيها كثير من المواعظ والتي يقوم الواعظون يأمروننا على العموم بتقوى الله ويأمرون على العموم بالاهتمام بالدين ويأمرون على العموم بالحرص على الحق دون إعطاء بعض الأسباب أو المقتضيات التطبيقية التي نحتاج إليها. هذه الثلاث مناحي أعتقد أنها تكون لي عندكم عذر أو خاصة عند الإخوان المتابعين للكتاب مع يعني إن صح أن أقول تعهدي بأني لا أقطع الكتاب إلا للضرورة، ليس عدم اهتمام بالكتاب إنما للضرورة، خاصة درس ثلاثاء يعني يجمع ما بين الأمرين، ما بين ما نحتاج إليه من موعظة وما يلزم تعلمه من جهة أخرى على الحد الضروري. كان أحد إخوانكم أو بعضكم سأل عن حديث ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا، إنما خيركم من أخذ من هذه وهذه. والحديث لا صح، وقد أورده أو جمعه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 4886. مشكلة أخيرة مهمة أيضا متعلقة بكيفية التعامل مع أنفسنا. مشكلة بتقول ونفهم سبب عرضها والمعنى الذي أردت أن أتعرض له من خلالها. تقول امرأة علمت أن زوجها قبل الزواج، خد بالك قبل الزواج، امرأة علمت أن زوجها قبل الزواج، ركز أو استحضر هذه الكلمة وهي قبل الزواج والالتزام، برضو أضف إلى هذه الكلمة قبل وقبل الالتزام، أنه قام بحادثة زنا بفتاة وحدث كذا وكذا، وهذه المرأة أي الزوجة علمت هذا الموضوع، يعني حكاه لها أو عرفته أو مشابه، ولكنه تاب من هذا الذنب، ولكنه تاب من هذا الذنب عندما التزم وقبل أن يتزوج. وهذا الأمر عندما علمته الزوجة اللي زوجها تاب واللي هذا وقبل أن يتزوجها أثر عليها وعلى حياتها، أثر عليها وعلى حياتها، وعلى وهي تتخيل زوجها مع هذه الفتاة في وضع الزنا، وهذا الأمر أثر على الحياة الزوجية مما أدى إلى أنها تركت البيت ولم تطيع زوجها في طلب الفراش والنصيحة. وأريد النصيحة من أب لابنته وجزاكم الله كل خير. طبعا أعتقد لما قرأت المشكلة تنبه بعضكم للجوانب التي أود إبرازها والتي هي من مهمة جدا في النواحي التربوية وفي علاقاتنا بعضنا ببعض. نحن مسلمون يلزمنا أحكام الإسلام، نؤمن بأن بعد الموت بعث، وبعد البعث نشور، وبعد النشور حساب، وبعد الحساب جنة أو نار. هذه المقتضيات إذا كنا صادقين فيها فإنها تلزمنا بمسالك هامة جدا. قد يحدث بعض الأمور التي تدل على اختلال هذه المسلمات عندنا. امرأة تقول زوجها قبل الالتزام وقبل الزواج بها علمت أنه هو في زمن كما يسموه زمن جاهلياته، قبل التزامه قبل تديني، فعل بفتاة، وبعدين لما علمت وهي المرأة التي التزم زوجها وتاب وهي المرأة الملتزمة مغص عليها حياته. من أي باب مغص الحياة؟ السؤال كيف تعاقب المرأة زوجها على أمر قد يكونه قد غفره الله له، وكيف تعاقب المرأة على أمر سابق، وكيف تحكم المرأة أمرها في زوجها على أمر لم يكن لها في ذلك شأن. كل هذه الأمور لا تحدث إلا عند اعتبار واحد فقط، وهو الكبر، الكبر والغيرة المنطلقة من الكبر وليست الغيرة الفطرية. فالغيرة الفطرية عندما تكون منطلقة من الكبر تكون نارا محرقة تدمر كل شيء، تدمر العلاقة الزوجية، تدمر الدين، تدمر التزام المرأة، تورث المرأة العند، تضيع المرأة بيتها، تهدم طاعتها، لأن الكبر والعياذ بالله مورث الكفر. حتى وإن لم تصل به إلى ذلك، إنما إذا وفع، إذا قالت غيرة وأنا امرأة وأغير، فالغيرة نوعان، غيرة من كبر وغيرة فطرية جبلية. فأما الغيرة الفطرية الجبلية فهذه تقوم بالإيمان، وأما الغيرة التي منطلقها الكبر فالإيمان يعجز عنها أو يعجز معها، الإيمان يعجز عنها ويعجز معها، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إشعار بأن من كان في قلبه كبر فقد انحصر الإيمان في قلبه، انحصر حتى منعه من دخول الجنة، لأن الإيمان في قلبه عظيم، حتى لو في كبر أو في حسد ما دام في إيمان كبير خش الجنة. لكن قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إشعار بأن الكبر من الأمور الكبيرة التي تعارض الإيمان بشدة، التي تعارض الإيمان بشدة. تنبه الكلام ده تفهم منه إيه؟ يعني افهم كي تفهم منه إن هذه المرأة وغيرها من النساء لا يتعاملن مع الأزواج من منطلق نحن مسلمون، نحن مسلمون يحكمنا شرع الإسلام، نؤمن بأن بعد البعث موت، وأن بعد الموت نشور، وأن بعد النشور حساب، وأن هناك جنة ونار. المسلمات دي الكبر بيضيعها، بدليل ان المرأة لما بتزوج عليها زوجها زوج اخر، وبيكون الزوج ده نفسه زوج ملحوس لا يعدل ويتزبد بالكلام، ويقعد يقول لها احسن منك وافضل منك ورأيت معها ما لم اراه معك، ثم هي بدعوى الغيرة، غيرة الكبر وليست غيرة الفطرة، يضيع الإيمان تماما، حتى أنها تقف مع زوجها موقف المدمر لكل شيء، حتى أنها تبيع أولادها وتبيع بيتها وتبيع كل علاقة مرضية لله تعالى بأن تتقي الله في ذلك الرجل الملحوس الذي أمرها الله تعالى. أنا أفترض سوء الرجل، مش هفترض العدل، مش هفترض أنه إنسان كويس، هفترض كما يدعين النساء، لأن كل امرأة للأسف تزوج عليها زوجها إلا وجعلت زوجها ممن بطن الأرض أولى به من ظهرها. فحنفترض أن دعوة النساء تسليما جدلا، أن الزوج أن زوج الاثنين، أن الرجل الذي تعدد هو رجل أسوأ ما يكون. هل تعلم المرأة أن سوء الرجل الذي لا يصل إلى الكفر لا يسقط عنها حق من حقوق؟ يعني الراجل الملحوس اللي بيعدلش، اللي منه لله، اللي ترمي يهفه، اللي قطر من غير سواق يشيله، اللي على لغة النساء، انا بس المحفوظات، اللي هذا الرجل لا يسقط له حق على المرأة ما لم يبلغ الكفر. فهم؟ ده حد يقول لي يعني ايه؟ يعني هو الاسلام بيقول انه هو ما يعدلش؟ لا، الاسلام لا يقول ما يعدلش، هو يعتبر شق مائل وعليه من الذنوب ما عليه، وأجرم وحمل نفسه من الآثام ما الله به عليم، وأدخل نفسه في خطة قد تضيع عليه كثير من دينه. لكن هذا كله يلزمه هو وحده، ما تشاركوش المرأة فيه، ما تقولوش يا حبيبي زي ما انت راح في داهية انا كتف في كتفك اروح معك في داهية، ما انت بقيت فاجر وبقيت القطر يهفك انا راقرة، مش معنى انا انت مش احسن مني لازم ابقى فاجر والقطر يهفين انا راقرة. لا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن الكبر الذي يحتاط النساء من شيطانهن، والأسف للأسف إن الواحد بيرى إن المرأة لما تيجي مثلا تتكبر وتتصرف من منطلق الكبر، فتنظر في هذه المرأة إيه كنهاها، ما الذي جعلها تتكبر، ما الذي جعلها، هل هي أكثر منه علما، هل هي من الجميلات اللواتي لو رأتهن عين من غمضت من فتنتها؟ هل هن من أصحاب البر والدين والطاعة اللواتي يتحدث عنها غيرها من كثير عملها وطاعتها؟ هل هي صاحبة علوم الدنيا التي يلتف الناس حولها وتسافر شرقا وغربا طلبا لما عندها من علم؟ أم أبدا تجد الأمور، يعني المثل اللي بيقول بلغة العوام ما بيكبش الزبادي ولا بيقولها ما بيكبش الملوخية اللي الزبادي العوج، السلطانية لما تكون عوجة تحط فيها الملوخية تروح من الآهة. طبعا دون طعن، لكن المستوى العام ما يدعوش، مش للكبر ده، ما يدعوش حتى الرفع الراس، لكن للأسف فلما المرأة تقول لك أنا بيتي خرب وسبت البيت ونفسيتي تعبت جدا وأثرت على حياتنا، فاهم؟ دي تكلمها بأني لغة؟ يعني بأن تقول لها إيه؟ تقول لها يا أمة الله يا مسلمة يا صالحة، ما لهاش مكان في الصف ده. تقول لها إيه؟ تقول لها واحدة أنت جبارة عايزة تحاسبيه على ماضي تاب منه ولا يخلو أحد من ذنب، وإن كان هو عنده ذنب إنه زنى بفتاة، قد يكون عندك ذنب أنت بعيد عن الزنا، لأن الذنوب لا تعد عند الله بما يستقبحها الخلق. بدليل ان احنا المرأة اللي تركت الصلاة، اختك تركت صلاة بتقول اختي وحبيبتي، ولو زنت تلاقي نفسك العار ركبك. طب اشمعنى العار ما ركبكش لما تركت الصلاة؟ مع ان تركت الصلاة كفر والزنا مش كفر، لان استقباح نفوس. لكن ايهما افحش عند الله، الزنا ام ترك الصلاة؟ لكن الامور بالمقلوب، فهم؟ طيب انت جوزك، يعني النساء مثلا، انت ما كنتش بتصلي قبل ما تتجوزي، يعني انت اقبح منه واسفل منه والعن منه قبلها ثم تاب الله عليك. اي نظام واي مقتضى يجعل كل واحد يحاسب الاخر ويتمرد عليه الا مقتضى الكبر؟ لكن لو كان مقتضى دين، فاولا الدين لا يسمح لرجل ان يعاتب رجل في ماضيه، لا يسمح ابدا. موسى عليه السلام جاء الى فرعون، ففرعون بطريقته الجاهليه بطريقته الكفريه قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، انت قتلت قتيل زمان. موسى جاء نبيا مهتديا، فدي طريقه كفريه وليست طريقه شرعيه. والا كان الصحابه بعضهم كره بعض، مش كده ولا ايه؟ كل ما اتجوز واحده اقول لها انت عملت ايه في الجاهليه؟ قولي لي بقى، ما كانش في واحده لما كانت يعني وانت انت مين ده؟ انت لو انت عمر حتى عملت وعملت وعملت وعملت. هل ده منطق؟ هل ده دين؟ لكن الكبر اللي هي النظرة الفرعونية، ان انت تبقى انسان بتحاسب انسان على ما مضى، فاهم؟ فهذه واحدة. الثانية انه كل عبد اقترف ذنبا تاب منه لا يحق لأحد ان يلومه عليه، ولا الامام ان لم يقدر عليه وقته، ولا الامام. يعني لو واحد جه وقال للامام انا زمان من 5 سنين وانت امام وانت حاكم انا زنيت، ما دامش قيم عليه حد، فهم؟ ما دام تاب منه، لان التوبه معناها استقباح الذنب الندم. فما ينفعش تقول له والله يا فلان انت مجرم انت عملت كده زمان. ثالثا ان مقتضى المؤاخذه لا يحق لاحد الا لله، مقتضى المؤاخذة لا يحق لأحد إلا لله، المؤاخذة على ما تاب منه لقبول التوبة وعدمها. لكن اللي أنا أحب أن أبرزه في الأمر مش هذه الحقائق، أعتقد أن كثير منكم يعرفها، إنما هي لماذا تفسد البيوت بين الزوجات والأزواج؟ لأن خفض الجناح وليم الجانب وحسن التبعل وإقامة البيوت على أن الرجل فوق المرأة والمرأة تحت الرجل، ها، من مقتضى قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، هذا المعنى غبى في البيوت بسبب كبر النساء وسفاهة الرجال. رجالة غير حكيمة، رجالة لا تعرف إلا الضرب والشتم، رجالة لا تعرف إلا الطلاق، رجالة بلغ عجزه مع امرأته إنه لا تنفذ أمره إلا بتطليقه، من كتر العجز وصل إنه هو الواحد منا ما بيعرفش يخلي امرأته تنفذ كلمته لما يقول علي الطلاق ما انت عامله كذا، من كنت ده على عنوان عجز ولا عنوان قوه؟ عنوان عجز شديد. فهم؟ وفي المقابل نساء متكبرات على عوج، يعني ما يسويش حاجة ومتكبرات، فبتبقى شبه طبعا يعني أزمة نفسية. الرجل لما يحس ان تبقى أزمة نفسية، لأن الكبر مهلكة، ولا يزيد الكبر صاحبه إلا نقص. المتكبر ناقص ولا كامل؟ ناقص، فهم؟ فغياب المعنى الشرعي، غياب المعنى الشرعي في البيوت هو اللي أفسد البيوت. حتى إن قصة عجيبة وأمر غريب جدا، تقول لك ده زوجي قبل ما يلتزم وقبل ما تزوج عمل كده، وبعدين تاب والتزم وبعدين تزوج. وإن أنا علمت القصة دي كان يا مكان، فهم؟ حكمت عليه بالإعدام. ليه؟ مدام إن أنت عملت كده. طب بأي منطلق؟ ومنطلق الكبر، فهم؟ أنا أنصح كل امرأة أن تضع عيبها أمام عينيها، وأن تغفل عن عيب زوجها، وإن كان زوجها هو أفسق الناس، والراجل اللي ما بتقوش امرأة، والراجل اللي ما فيش أسوأ منه في جمهورية مصر العربية بل مدى في الشرق الأوسط، أن تتقي الله عز وجل، لأن الله سيسائلها عن نفسها لا عن زوجها، وسيسائل زوجها عن نفسه لا عن زوجته، من باب الرعاية والمسؤولية. والله يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وليعلم كل عبد من رجل أو امرأة أنه عبد وليس رب، عبد وليس رب. قد يغضب، قد يتزبد، قد يخطئ، قد يحدث أنه هو ينقص عنده حاجة، فهم؟ لكن في النهاية، في النهاية يفهم، في النهاية عبد، لابد أن يتذكر أن منطلق الكبر يفسد عليه كل ما يملك من دين. وده اللي بيحدث، والعياذ بالله، عفانا الله وإياكم، اللي بيحدث أن رجل يتكبر على امرأته ويطغى عليها ويهينها ويظلمها ويضيق حقوقها فيهلك، يهلك بالظلم ويهلك بتضييع الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان أسرى. وبذلك ظلم المرأة من أشد الظلم، لأنه كظلم الأسير، كظلم الأسير الذي لا حيلة له. يعني أنت لو ظلمت جار ظلم، ولو ظلمت عامل عندك ظلم، ولو ظلمت شقيقك ظلم، أشد أن تظلم امرأتك، فهم؟ إيه اللي بيخلي كده؟ الكبر، كبر يضيع ما عندك من دين. واحد يقول له: يا أخي طب زوجتك وحشة وزوجتك كذا وزوجتك كذا وزوجتك كذا، اتق الله وعطيها حقوقها حقوق أولادها. يقول لك: لا يمكن، هسففهم التراب، أنا هخليهم يشحتوا، أنا هعرفهم حدودهم، أنا يتكلم بلغة الإيه؟ الرب هو لا يملك، لا يملك يأكل ولا يسفف ولا يعمل ولا يسوي، إنه فقير. والمرأة تقول: لا، طب اتقي الله في زوجك وأولادك، واصبري على سوق وحافظي على بيتك وأولادك، وإن كان الله عز وجل جعل فتنتك في زوجك فاصبري واحتسبيها عند الله، وإن كان أمر مثلا إنه أساء إليك أو عمل الشيء الفلاني أو ضايقك في كذا أو تزوج عليك أو مثلا سعى مع امرأة أو فسد مع امرأة أو في كذا ومش وأنت نصحتيه وهو سيء وهو كذا وهو كذا وهو كذا، تقول لك: لا، أنا خلي بقى يعرف إمتي ويعرف أنا مين، وخلي بقى يعرف كويس كده، وخلي يروح للهانم بتاعته بقى والكونتيسة بتاعته، خليها تنفعه، وأنا هعمل فيه وهسوي فيه. تكلم بلغة الرب مش بلغة العبد. كل هذا لا يجر إلا إلى الشؤم. لما يتكلم العبد بلغة الرب يأتيه السخط مش الرضا، بخلاف إذا تكلم بلغة العبد. لكن لما يتكلم العبد بلغة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك، يا رب أنت أعلم بأنه لا حول ولا قوة لي إلا بك، أصلحني وقني شر نفسي وقني شح نفسي، اللهم يا رب أسألك أن تعافيني من سوء نفسي، آتي نفسي تقواه. لما يتكلم باللغة دي يأتيه الفرج. لكن لما يتكلم بلغة أنا أخليها، أنا أخليه، أنا هعمل فيها، أنا هعمل فيه، لغة الكبر. زي ما دي هذه المرأة تقول لك: ده زوجي قبل ما التزم وقبل ما تزوج، فبتعمل فيها، بتعمل فيه وبتوريه، وسابت له البيت ولا تقبل دعوته للفراش ولا تقبل نصيحته، وعايزة نصيحة. طبعا طلب النصيحة شيء طيب، لكن اقصد اقول ان هي متصورة ان هي ايه في امر محير، تعمل ايه المسكينة مش عارفة. ده انت ظالمة في كل ما عملتي، انت ظالمة في كل ما ارتكبتي. ليس هناك وجه لا يعد ظلم، كلك اخذت ذلك في نفسك وقمت عليه بنفسك وتمعرت نفسك عليه حتى بلغ ذلك الى شقاق بينكم، مرة داوي داوي داوي دا من اول النفسية الى حين الامتناع وعدم قبول النصيحة، كل ذلك ظلم، مبعثه الكبر، لان الله تعالى لا يؤخذه على ذلك ولا يجرمه بذلك الا ان يقبل توبته، هذا امره الى ربه. لكنك ظاهر الشرع غير مؤاخذ وغير معاتب، لكنه الكبر الذي يفسد العلاقات. الكبر لم يأمر الله تعالى ولم يجعل ما بين الزوجين ان يكون بينهما كبر وحدود وتعالي ولغة ربوبية، بل ان يكون بينهم خفض جناح، وان يكون بينهما لين، وان تكون المرأة ملك يمين زوجها، المرأة الودود الصالحة التي تأخذ بيد زوجها وتقول يدي هذه يدي بيدك، لا ينغمض لي جفن حتى ترضى عني، التي تعلم ان رضا ربها في رضا زوجها، حتى وكان زوجها هذا سينتقم الله منه سيعاقبه هو فاسق، لكنه زوجها تبرأ الى الله من فسوقه ومن فجوره، ولا تسقط حقه، لان حقه لا يسقط الا بالكفر، وتعلم ان هذه الامور ليست لزوجها ولا لسواد عينه، انما هو لما امرها الله به. حق الزوج على المرأة اعظم من حق الوالدين على الولد، ونحن نعرف كيف شدد الشرع في حق الوالدين على الولد، صح ولا لا؟ ولذلك لم يأتي هذا الكلام الا في حق الزوج. لو كنت امرا احد ان يسجد لغير الله لامرت المرأة، وهذا اشعار بان حق زوجه على زوجته اكبر. وفي الحديث لو ان احداكن لحست قيح جرح زوجها ما وفته حقه، لو له جرح والجرح بيتقيح وبدل ما تمسحه بقطن ولا بشاش لحسته بلسانها ما وفته حقه. مين اللي بيقسم الحقوق ويضعها؟ الله سبحانه وتعالى. ما جعل الله متكبرين على بعض، وانا وانت، وانت حر ومش عارف ايه، وديني بيت امي، وديني بيت ابوه، انت في داهيه مش عارف كذا كذا، سبحان الله، كأن ابليسين متكبرين. ليس هذا زواج. ولذلك يا اخوان لنرى الشؤم في البيوت، الاولاد عقوق، والاولاد حتى اولاد الملتزمين اللي هم كانوا مؤمنين لما اتجوزوا من 20 سنة مضت ولا 25 سنة مضت، كانوا مؤمنين الواد ده لما يكبر عنده 20 سنة يبقى داعي، الواد بيشرب سجاير وبيشرب مخدرات ومش مع بنات، وابوه طردوا من البيت، وابو امه تزوجوا بالتزام، لكن كان الشقاق وعدم الاحترام والكبر المتبادل والطعن والسب والتحقير والإهانة من الزوجة لزوجها ومن الزوج لزوجته كثر، فجعل في البيت شؤم، فكان من شؤم ذلك ان ورثوه في اولادهم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. فأي نفسية هذه لامرأة المسلمة تحاسب زوجها وتقول علمت أنه كان يا مكان، إلا أنها نفسية مريضة بالكبر، مريضة بالكبر. وهذا المرض موجود في النساء بكثرة، وأسأل الله تعالى أن يوفق كل امرأة مسلمة أن تجاهد نفسها في الخلاص من ذلك، وتعلم تماما أن احتجاج المرأة بعيب الزوج لا ينفع عند الله، وأن الرجل إذا لم يتق الله في رعيته وامرأته لقى الله عز وجل على خطر عظيم، لأن هذه رعيته، وقد يأتي الله ظالما. ومن أشد ما مقامات التي يأتي العبد ربه عليها أن يأتيه وهو ظالم، وهو ظالم، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وشدد في ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إنما أنا أقول أن المرأة بين ثلاث، أن تكون زوجة لرجل بار فينبغي أن تبر وتشكر نعمة بره، يبقى عليها أمرين، عليها الحق الشرعي وعليها شكر نعمة بر زوجها البار، وزوجة لزوج فيه عجر وبجر، وفيه خير وشر، فهذه تصبر على شره وتحمد الله على خيره، وزوجة زوجها ليس فيه إلا الشر، فهذه تحتسب أمرها وحقها عند الله ولا تضيع نفسها بضياع حق الله، لأنها إن ضيعت حق الله عليها الذي أمرها به والذي أقامه وشرعه ضاعت هي. ثم يأتي يوم القيامة يتصارخون، يعتب كل وأنت الودت في داهية، لا أنت الودت في داهية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وأكبر الصحبة مين؟ مين أشد صاحب؟ الزوجة، ولذلك سماه الله صاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته. فهم؟ فيأتي تأتي الزوج والزوجة يوم القيامة اللي هم الأصحاب، يبقوا أعداء ويشدوا ويتناحروا ويلعن كل منهم الآخر إلا إذا كانوا على تقوى. فإذا قامت المرأة بحق الله فيه جاءت يوم القيامة وكأنما تسفته المل، وفت ما عليها، وهو بقى يلاقي ربه بظلمه، وتكون فازت لأنها حققت الحق الذي كتبه الرب. لكن معظم النساء إلا من رحم الله يتكلمن بلغة الأرباب، أنا حوريه وأنا هعمل فيه وأنا أسوي فيه، هو نفس الحكاية، وشؤم ذلك يعود، نعوذ بالله من الخزلان. من ابتلاه الله بامرأة فيها من السوء يصبر عليها، لا يتربب عليها، لا يعاملها بلغة الربوبية ولا يتربب عليها. فهم؟ يقول لك أنا راجل، أنا أخرسها، أنا هعرف أسكتها، أنا هعرف أعملها، أنا هعرف أربيها. وتسمع في الخصومات بين الرجل وامرأته، ولا يعني سبحان الله العظيم، يعني تسمع كده كأنك إيه، مش عارف يعني، كأنها حرب أشد من الحرب. إيه ده كان ضجعها وهي كانت ضجعته وجاب منها أولاد، إيه في الظلمة ولا في النور ولا عامل إزاي يعني؟ إزاي يعني إيه إزاي؟ كان بيكتفوه ولا كان بيكتفوها ولا بيضربوه ولا إيه؟ الشتيمة واللي بيتقال ده معناه إنه يعني ده كيف كانت ضجيعتها؟ كيف أتى منها بأولاد؟ شيء عظيم جدا، الكبر الذي يمسك النفوس. كل نفس، يا أخوان رجعوا أنفسكم، يا أخوان تذكروا أن الموت يأتي بغتة، يا أخوان أنتم الآن تبنون لأنفسكم ما تجدونه بعد الموت، والحاجة اللي حذر إخواني منها في موضوع الزواج بالذات، إن الحسنة الخفية في الزواج والسيئة الخفية في الزواج، بمعنى إن أنت ممكن كلمة طيبة، نيتك في إطعام والشراب، كل ما تنفق على بيتك، كل فلوس تنفقها، ثمن العيش والمكرونة والسمنة والملح واللبن، كل حاجة، صروف الأولاد، هدوم المدارس، تحتسبها صدقة، كل دي فيه حسنات، دخولك البيت بالسلام وخروجك بالسلام، كلمة طيبة تقولها لزوجتك لما تقولها جزاك الله خيرا إذا قدمت طعاما أو شرابا أو مشابه، كل ذلك كله حسنات خفية وسيئات أيضا خفية في المقابل، رفع الصوت والشتيمة والزعيق والإنكار على الشيء الذي لا ينكر، تحكم فيها بأنها لا تملك مأوى غيرك، وإحساسها وإذلالها بنفقتك عليها، وإدخال الوغر في صدورها، وعدم إناثها والإكثار من وحشتها، والمعقبة المستمرة على الصغيرة قبل الكبيرة، كل ذلك سيئات خفية أنت لا تراها، وأنت بعد ما تتخانق تشتم تتزبد تغل صدرها تهينها تقلل من شأنها تسبها تسب أهلها تقلل من قيمتها، تروح تصلي العصر جماعة والفجر جماعة وما تدري أنك قد حصدت قبل هذه الصلاة من الذنوب خفية. والخطورة في الخفية إيه؟ أنك لا تتبعها توبة وأنك لا تستغفر عنها، لكن الذنوب الظاهرة دائما الإنسان بيستحضرها فبالتالي بيتبعها توبة وبيلح على الله بالاستغفار عنها. فخد بالك في بيتك مع زوجتك بين الزوجة وزوجها حسنات كثيرة خفية مش مرئية. واحد يقول يعني طب انا بصرف عليهم ومش مخليهم حاجة ما ده ليس ضائع، ده بالعكس هذا انفع لك في الاجر عند الله من صدقات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار تصدقت به ودينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته على اهل بيتك خيرهم، طبعا معيار الخيرية خيرية عند الله، خيرهم دينار انفقته على اهل بيتك. يعني ممكن يكون معاك 5 جنيه تتصدق بيها ولا تجيب لهم كيلو فاكهة لم يأكلوها قبل، تجيب لهم كيلو فاكهة لم يأكلوها قبل، ده أنفع ليك في الأجر، فضلا عن ما أدخلته من سرور على رعيتك التي تلزمك، فضلا عن منع مد أعينهم لغيرهم، فضلا عن قضاء حوائجهم والسعي في ذلك. ممكن تكون ما تعرفش تنوي، لكن كل دي بواطن حسنات خفية موجودة في البيوت، زي ما برضو عند المرأة مواطن حسنات خفية، فرضيته عند غضبه، سكوتها على تزبده، عدم مقاومتها له عند شدته، حرصها على قضاء حوائجه من طعمته وشربته ومسكنه وملبسه، تهيئها لقضاء وطره، قيامها على ماله وعلى بيته وعلى متاعه وعلى أكله وشربه والزاد اللي في البيت، لا تضيعه ولا تفسده، قيامها على ذلك في غيابه، محافظتها على نفسها في غيابه، قيامها على أولاده في غيابه، تنظيفها البيت، كل هذه أبواب أجر خفية وكلها طاعات وفيها من الحسنات ما الله به عليم. ما هيش مجرد ان ايه ست البيت هي اللي بتعرف تعمل شغل البيت واللي تنظف وده شغلتها وما هتقعد ساكتة، لا، دي أبواب طاعات أصلا، بس ممكن ما نعرفش ننوي. لكن يجي إيه مثلا يغضب عليها تقول له: انا خدامة عند اللي جابوك، وانا مش عارف ايه، وانت جايبني من الشارع، وانا ماليش اهل، انا اهل احسن من اهلك، انا معايا شهادة احسن منك، انا مش عارف ايه، انا منين، انا ساكنة في مش عارف فين وانت ساكن فين، وتقابل شدته بشدة اشد، وتقابل تزبده بتزبد اشد، ولو ده كلمة تديله دستتين. واحد يقول لك: انا بديها بالشالوت تديني بالقفة، حاجة لك الله رحمه والسلام. ايه ليه ليه ليه؟ عشان ايه؟ هو بقى مفيش حد احسن من حد، مفيش حد احسن من حد. ودي بمشكلة تقول لها: ليه يا اختي تعملي كده؟ تقول لك: اساله، يعني عندي عذر يعني يبرر ما فعلت، اي عذر يبرر. لو واحد ادى ابوه الم لطمه على وجهه، والاب لطم الولد على وجهه، ما حكم ذلك وما حكم ذلك؟ طبعا ده كبيرة عظيمة ان الوالد يلطم الوالد، لكن لطم الولد الوالد للولد قد يكون مباح، قد يكون واجب، بغض النظر عن لطم الوجه. ليه؟ قد يكون من باب التأديب او الالزام بالخير، لكن لا يمكن انت يجوز لك لو لطمت ابوك تبقى كبيرة عظيمة. كذلك المرأة تقول لك: هو قال لي، اسأله عمل ايه، اصله غاظني، نرفزني، احنا متجوزين رجالة، نرفزني، مفيش في الشرع مفيش كده. تقول لك: الشرع يعني يشتمني ويضربني ويهني، لا، مفيش كده ايضا الشرع، لكن الشرع قال: اذا كان الرجل سفيه فالمرأة ينبغي ان تعلم ان سفاهتها اشد حرمة، واذا كان الرجل فيه فسوق فلتعلم المرأة ان فسوقها اشد حرمة. مفيش حاجة اسمها لا، الا فلا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، دي مذاهب ابو لهب وعتبة وشيبة وربيعة، مذاهب الجاهلية. أمال إيه مذاهب القرآن والسنة؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إن لم يتق الله فيك اتق الله فيه، فهم؟ لأنك محاسب، ما يضيعكش معاه، ما يفتنكش معاه، مش تقول لك تقول لي عملت كده، تقول لك مسأله عمل كده ليه؟ ما عمل فيا، ما هو شتمني، لما شتمني شتمته، أنا أقول صح، أنا أقول الحق يا عم الشيخ، هو شتمني شتمته، شتمني بأمي شتمته بعيلته كلها، لأن أمي بعيلته كلها راس بمية، يعني يا أمي ده حماتها، يعني جهل، بتضيع نفسها وتهلك نفسها. ولذلك المرأة تبص لها قبل ما تتجوز كانت بتقوم الليل تحفظ القرآن رقيقة، تبكي عند سماع الموعظة، بعد شوية تلاقيها بتأخر في الصلوات بسبب الشؤم، شؤم الذنوب والمعاصي، تلاقيها بتصلي بالكاد، تحيض المرأة وتطهر من حيضها، تقعد يوم كامل ما تصليش قبل ما تغتسل من حيضها، وكل ذلك من شؤم معاصيها التي نبتت في دينها. وتلاقي الرجل قبل الالتزام كان داعي ولا كان طالب علم محافظ على الدروس، يعلم غيره من اخوانه ويرجع ليهم من قرنائه، واول ما يتجوز برضو بشؤم الذنوب تبص تلاقيه بقى يبص على البنات. تزوج كان عفيف وغض البصر قبل ما تزوج، بقى بعد ما تزوج بقى يبص على دي يبص على دي، ولو جت اخت لزوجته في البيت يبقى عايز يبص من الخرمة عشان يشوف الاخت دي شكلها ايه، احلى من مراته ولا اوحش. وناس الله العافية والسلامة وامراض اصيب بها من اين، والسوء والشؤم دخل عليه من اين، من المعاصي. المعاصي بريد الكفر. ما اني معاصي ده الراجل ده معاصيك مع زوجتك، يكفيك السيئة الخفية اللي سولت قلبك، ويكفيك انت ايضا السيئة الخفية اللي سولت قلبك. اذا كان بتحاسبه على واحد بتقولك عمل في الفتاة قبل ما يلتزم وقبل ما يتجوز وبتحاسبه، اي ذنوب بتلميها؟ امال بقى ده لو كان مثلا بص لواحدة وهو متجوزها، هتقول له تسعى استعد هتخليه يعمل عجين الفلاح، فبصت لواحدة يبقى اذا كان بتحاسبه على قبل الالتزام. الحمد لله ربنا يستر. شؤم تربية فين؟ وبعدين مين بقى يعمل كده؟ الاخوات الالف بقى مدها 17 حركة، الملتزمات. والاخوة زدها 35 حركة، الملتزمين. اي التزام يا اخوان؟ يا اخوان والله نسأل الله ان يعافينا واياكم، لو استمررنا على ما نحن عليه لدخل اليهود علينا ابوابنا واخذوا علينا دورنا انتقاما من ربنا، وليس لقوة اليهود. ولو عدنا الى ربنا وجهدنا انفسنا واصلحنا من انفسنا لنصرنا الله بدعوة نرفعها اليه في جوف الليل الاخر، لان الله تبارك وتعالى تولى الصالحين. عمر بن عبد العزيز لما حضره الموت قالوا له يا امير المؤمنين، كان له 11 من الولد على ما اذكر، قالوا له يا امير المؤمنين اوصي لاولادك، فقال بما اوصي؟ والله ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أبالي في أي أودية الهلاك هلفوا. الذي يسأل عنه ويخاف عليه ويهتم به هو الصلاح من عدمه، صلاح من عدمه. النهاردة احنا بناكل أنفسنا عشان متاع دنيا، وبنموت أنفسنا عشان متاع دنيا، وبنبقى عايزين نجيب أنترير ونجيب صالون ونجيب شقة ونغير السكن ونجيب سجادة ونجيب، لكن فين الأخلاق؟ فين الدين؟ فين التربية؟ فين التعاهد النفس؟ اسأل نفسك امبارح كنت ايه، السنة اللي فاتت قبل ما تتجوز. كلنا قبل زواجنا كنا احسن حالا من بعد زواجنا، مع ان الله ما جعل الزواج الا عامل مساعد للهدى. الله جعل الزواج عامل مساعد للهدى، ما جعلوش سببا للفتنة، بينما هو لنا سبب للفتنة. ليه؟ لاننا تعاطيناه خطأ، بقت بيوتنا فتنة. نسأل الله العافية والسلامة. الجهل تمسك فينا وفي علاقتنا الزوجية، كل منا ينتقم من الآخر، كل منا تربص بالآخر، كل منا ينوي السوء للآخر، مش ينوي العفو، مش ينوي المصافحة، مش ينوي ان هو يحسن عسى الله عز وجل ان يورثه الخير، مش ينوي ان هو يسامح. لا، انا حوريها وانا حوريله. اي لغة هذه؟ هذه تلس الشؤم. والطلاق مرة واثنين وثلاثة، وبعد طلاق ثلاثة بكى، وبعدين بعد كده تجاوز، حتى ان ناس بيتطلقوا ثلاثة ورجعوا تاني بسبب الغي. وامور عجيبة، المطلع على مشاكل المسلمين برا اشياء يندى لها الجبين. لكن المهم انك تعرف انك مطالب بان تصلح نفسك، وتذكر زوجتك، قل لها يا بنتي انت امرأة وربنا اللي نظم هذه العلاقة، لازم واحد فوق واحد تحت. ليه انت انا كفايه كده بقى لي 10 سنين انا اللي فوق انا اللي تحت، بقى اجرب ابقى فوق شويه يعني. كفايه كده يا بنتي، يعني مش كده؟ مش كل ما اقول لك ما تروحيش لامك هروح لامي؟ طب مش عارف ايه عليا، لازم عليا الطلاق او تاخدي ابنيه في عينك لغايه ما تلاقي نفسك. واحد يقول لك انا بضرب مراتي جامد قوي وبضربها في وشها وربنا يسامحني، ليه يا عم؟ يقول لي كل شويه عايزه تخرج عايزه تخرج، فقلت اما اور لها عينها كل ما عينها تزرق.